بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 299 من البداية والنهاية، من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران. أسلم أنتم، فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بحرب. والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه قطع به وذعر به ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداع، وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعي إذا نزلت معضلة قبله لا الأبهم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم، ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما تؤمن أن يكون هذا هو الرجل، هذا هو ذاك الرجل؟ ليس لي في النبوة رأي، ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأي وجهدت لك. فقال له الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى شرحبيل فجلس ناحيته. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حمير، فقرأه الكتاب وسأله عن الرأي، فقال له مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى فجلس ناحيته. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في المغازي، مسلم في فضائل الصحابة. اثنان، هي الآية 30 من سورة النمل. ثلاثة، تنحى ابتعد وارجع. متابع: من بني الحارث بن كعب، أحد بني الحماس. فأقرأه، أعيد، وهو أحد بني الحماس. فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحيته. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا، أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت النيران والمسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس، ورفعت النيران في الصوامع. فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل البوادي، وعيد، أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأه عليهم أو فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني، وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي، وجبار بن فيض الحارثي، فيأتوهم بخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم، ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلموا عليه، فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكانوا يعرفونهما، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب. فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا، فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أترون أن نرجع؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم، ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودوا إليه. ففعلوا فسلموا فرد سلامهم، ثم قال: والذي بعثني بالحق، لقد أتوني المرة الأولى وأن إبليس لمعهم، وإن إبليس لمعهم، أو كما قال. ثم سألهم وسألوه، فلم تزل بهم وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى ليسرنا إن كنت نبيا، أن نسمع أو لا يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول الله تعالى في عيسى. فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الصوامع تجمع صومعة وهي مساكن الرهبان. اثنان، المسوح ملابس الرهبان. متابع: وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يرد ولم يصدر إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرا ثقيلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا متقويا فكنا أول العرب. طعن في عيبتي ورد عليه أمره، ولا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة، وإنا أدنى العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه، لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك. قال: فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ فقال: حكمك اليوم إلى الليل، وليلتك إلى الصباح، فما حكمك فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لعل وراءك أحد يثرب عليك أو كما قال. فقال شرحبيل: سل صاحبي. فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كافر، أو قال: جاحد موفق. فرجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يلاعنهم، حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي الأمي رسول الله لنجران أن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيقه، فأفضل عليهم وترك ذلك كله على 2000 حلة من حلل الأواقي، في كل رجب 1000 حلة وفي كل صفر 1000 حلة، وذكر تمام الشروط إلى أن قال: شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة، وكتب حتى إذا قبضوا كتابهم وانصرفوا إلى نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة، فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الأسقف، فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشرى ناقته، فتعسب بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله أعيد، إذ كبت ببشر ناقته، فتعس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله تعست نبيا مرسلا. فقال له بشر: لا جرم والله، لا أحل عنها عقدا حتى آتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فصرف وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه، فقال له: افهم عني، إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يروا أن أخذنا حقه أو رضينا بصوبه أو نجعنا لهذا الرجل بما لم تنجع به العرب ونحن أعزهم أجمعهم دارا. فقال له بشر: لا والله، لا أقبل ما خرج من رأسك أبدا. فضرب بشر ناقته وهو مولي الأسقف ظهره وارتجز يقول: إليك تغدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها، أو معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، أو كما قال في الحاشية: 1 الوضينة للهودج كأنه حزام السرج. وتابع حتى أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم ولم يزل معه حتى قتل بعد ذلك. قال: ودخل الوفد نجران فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعته، فقال له: إن نبيا بعث بتهامة أو بتهامة. فذكر ما كان من وفد نجران إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنه عرض عليهم الملاعنة فأبوا، وأن بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم. فقال الراهب: أنزلوني وإلا ألقيت نفسي من هذه الصومعة. قال: فأنزلوه، فأخذ معه هدية وذهب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، منها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء وقعب وعصا. فأقام مدة عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسمع الوحي، ثم رجع إلى قومه ولم يقدر له الإسلام، ووعد أنه سيعود فلم يقدر له حتى توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه السيد والعاقبة ووجوه قومه، فأقاموا عنده يسمعون ما ينزل الله سبحانه وتعالى عليه، وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي للأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير، جوار الله ورسوله لا يغير أسقف من أسقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير أو لا يغير أسقف من أسقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا ما كانوا عليه من ذلك. جوار الله ورسوله أبدا ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين، أو كما قال. وكتب المغيرة بن شعبة وذكر محمد بن إسحاق أن وفد نصارى نجران كان 60 راكبا يرجع أمرهم إلى 14 منهم وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأبهم وأبو حارثة بن علقمة وأوس بن الحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس أو يحنس، وأمر هؤلاء 14 يؤول إلى 3 منهم وهم العاقب، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذين لا يصدرون إلا عن رأيه والسيد، وكان ثمالهم وصاحب رحلهم وأبو حارثة بن علقمة، وكان أسقفهم وخيرهم، وكان رجل من العرب من بني بكر بن وائل، ولكن دخل في دين النصرانية فعظمته الروم وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وخدموه لما يعرفون من صلابته في دينهم، وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكن صده الشرف والجاه من اتباع الحق. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني بريدة بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال قدم وفد نصارى نجران 60 راكبا منهم 24 رجلا من أشرافهم، و24 منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب والسيد وأبو حارثة أحد بني بكر ابن وائل أسقفهم وصاحب مدارستهم، وكانوا قد شرفوه فيهم ومولوه وأكرموه وبسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. قبل المتابعة في الحاشية 1 ثمال أو ثمال ملجأ وغياث ذكره ابن الأثير في النهاية. وتابع فلما توجهوا من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة، فقال كرز تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال له أبو حارثة أنت تعست، فقال له كرز ولما يا أخي، فقال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره، فقال له كرز وما يمنعك وأنت تعلم هذا، فقال له ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وأخدمونا وقد أبوا إلا خلافة، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى، قال فأضمر عليها فأضمر عليها منه أخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك. وذكر ابن إسحاق أنهم لما دخلوا المسجد النبوي دخلوا في تجمل وثياب حسان وقد حانت صلاة العصر، فقاموا يصلون إلى المشرق، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: دعوهم. فكان المتكلم لهم أبا حارثة ابن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدر من سورة آل عمران والمباهلة، فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح كما تقدم في رواية البخاري، وقد ذكرنا ذلك مستقصا في تفسير سورة آل عمران، ولله تعالى الحمد والمنة. وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس ابن جزء ابن خالد ابن جعفر وحيان بن سلمى ابن مالك ابن جعفر، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم. وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه: يا أبا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد: إن قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال عامر بن الطفيل: يا محمد، خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد، خالني. قال: وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به، فجعل أربد لا يحير شيئا. فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال: يا محمد، خالني. قال: لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال عامر بن الطفيل لأربد: أينما كنت أمرتك به، والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف على نفسي منك، ويم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ أعيد: حتى دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله سبحانه وتعالى. قبل المتابعة، في الحاشية واحد سماه ابن هشام كوز في كل رواياته، أو كما قال اثنان، ووقع في بعض النسخ حيان بالياء، وبعضها جبار ثلاثة: خالني، اجعلني لك خليلا. متابع: فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يقول: يا بني عامر، غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول. قال ابن هشام: ويقال غدة كغدة الإبل وموت في بيت سلولية. وروى الحافظ البيهقي من طريق الزبير بن بكار: حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز ابن موألة عن أبيها عن جدها مولة بن جميل قال أتى عامر بن طفيل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له يا عامر أسلم، فقال أسلم على أي على أن لي الوبر ولك المدر، قال لا، ثم قال أسلم، فقال أسلم على أن لي الوبر ولك المدر، قال لا، فولى وهو يقول والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا ولأربطن بكل نخلة فرسا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم اكفني عامرا وأهدي قومه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فخرج حتى إذا كان بظهر المدينة صادف امرأة من قومه يقال لها سلولية، يقال لها سلولية، فنزل عن فرسه ونام في بيتها، فأخذته غدة في حلقه فوثب على فرسه وأخذ رمحه وأقبل يجول وهو يقول غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية. فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتا. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الصحابة مؤلة هذا، فقال هو مؤلة بن كثيف الضبابي الكلابي العامري من بني عامر بن صعصعة. أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 20 سنة، فأسلم وعاش في الإسلام 100 سنة، وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته. روى عنه ابنه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. قال الزبير بن بكار حدثتني ضمية بنت عبد العزيز ابن مؤلة ابن كثيف ابن جميل ابن خالد ابن عمرو ابن معاوية وهو الضباب بن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة، قالت حدثني أبي عن أبيه عن مؤلة أنه أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم وهو ابن 20 سنة، وبايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومسح يمينه وساق إبله إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فصدقها بنت لبون، ثم صحب أبا هريرة بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعاش في الإسلام 100 سنة، وكان يسمى ذا اللسانين من فصاحته. قلت والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح، وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد ذكراها بعد الفتح، ولك أعيد ذلك لما رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن الأصم أنبأنا محمد بن إسحاق أنبأنا معاوية بن عمرو، ثنى أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس في قصة بئر معونة وقتل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك وغدره وعيد وقتل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك وغدره بأصحاب بئر معونة حتى قتلوا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية كما تقدم. قال الأوزاعي قال يحيى فمكث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل 30 صباحا اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت. قبل المتابعة في الحاشية 1 في القاموس مؤولة ابن جماء بن حمل وفي الإصابة ابن حميل، 2 ضعيف البيهقي في الدلائل والغدة داء يصيب البعير في حلقه فيموت فيه كأنه الذبحة الصدرية للإنسان. أتابع